هم قوة الحق بسم الله يهدينا ظلت على الدهر من أغلى معانينا ظلت على الدهر من أغلى معانينا ألم يقل أمير الإيمان واعتصموا وقد نهانا عن التفريق ناهينا وقد نهانا عن التفريق ناهينا إن الأخوة دين في شريعتنا أبانا الله في القرآن تابينا أبانا الله في القرآن تابينا أخو نبي الهدى ما بين صحبته مهاجرين وأنصارا ميامينا مهاجرين وأنصارا ميامينا والمرء لا يرتقي أصلا ولا رحما إن كان لا يرتقي رأيا ولا دينا إن كان لا يرتقي رأيا ولا دينا كم غالنا الدهر ما شتت مذاهبنا وجاءنا النصر ما سدت أيادينا وجاءنا النصر ما سدت أيادينا فاجمع على الحب يا مولاي أمتنا فالحب أمضى سلاح في أعادينا فالحب أمضى سلاح في أعادينا فاجمع على الحب يا مولاي أمتنا فالحب أمضى سلاح في أعادينا فالحب أمضى سلاح في أعادينا يا ربنا فامنحنا الهدى واليقين فكلنا لولاك ماء وطين لولاك لم نخرج إلى العالمين